نصرت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان شابا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شابا اسمه عبد الله، وكان رجلا جلدا قوي الجسد، فكانوا لأجل ذلك يسمونه حمارا، وهذه الأسماء لم تكن مسبة عندهم. فكما أن الناس اليوم ربما سموا بصقر وذئب، فكذلك هم كانوا يسمون بهذه الأسماء دلالة على الجلد والقوة والوفاء، فكانوا يسمونه حمارا. وكان هذا الشاب محبا للنبي عليه الصلاة والسلام أشد ما يحب الإنسان الآخر، وكان يتمنى أن يهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية. فكان رضي الله عنه يمضي إلى السوق، فإذا رأى عكة عسل أو عكة تمن أو قطعة رداء رغب في أن يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يأكل من هذا التمن أو العسل، لكن لم يكن عنده ثمنه، فكان رضي الله عنه يماكس صاحب السلعة ليخفض في السعر، فإذا اتفق معه على القيمة أخذها بعد ذلك، قبضها ثم قال له اتبعني لأوفيك ثمنها. حتى إذا وصل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام طرق الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب ويستبشر بلقيا عبد الله فيرحب به، ثم يقول يا رسول الله خذ هذا الرداء أو هذا السمن أو العسل، خذ هذا هدية إليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها، قال خذ هذا هدية لك، فيقبضه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يلتفت عبد الله إلى الرجل الواقف وراءه صاحب المال ويقول يا رسول الله وف لهذا الرجل ثمنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم تهدها إلي، أليست هدية، كيف أدفع ثمنها، أليست هدية؟ قال يا رسول الله بلى، لكني والله لا أجد ثمنها وأحب أن تأكل منها أو أن تلبسها. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويوفي ثمن هذا الشيء لذلك البائع. وهكذا كانت أحوال هذا الرجل الشاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن تعلم أن هذا الشاب مع محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة قربه منه وحرصه على مجالسه وحضوره للصلوات معه، بقي أن تعلم أن هذا الشاب كان مبتلى بشرب الخمر، فكان يؤتى به مرارا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيجلد، ثم يؤتى به كلما شرب فيجلد، ثم يؤتى به فيجلد. فلما جلد في المرة الثالثة أو الرابعة وخرج، قال رجل من المسلمين الذين جلدوه، قال رجل من المسلمين عنه، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به يشرب الخمر، ما يتوب، لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وكأنما خرقت أذنه من قوتها وعنفها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى القائل قال لا تلعنه، لا تلعنه، فإنه والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، ما علمت إلا أنه والله يحب الله ورسوله. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون فيهم العاصي وفيهم الطائع، بل فيهم الكافر وفيهم الصديق وفيهم العدو وفيهم المحتال والقريب والبعيد، هو رحمة في التعامل مع هؤلاء جميعا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وروى البخاري في صحيحه أن امرأة كانت أمة سوداء في المدينة، وكانت تجلس مع عائشة رضي الله عنها، فكانت إذا جلست مع عائشة أنشدت بيتا من الشعر تكرره كلما جلست مع عائشة فكانت هذه المرأة تقول: ويوم الوشاح، الوشاح هو قطعة من حرير ربما تكون مزينة بذهب، تربطها المرأة على وسطها تزينا وتجملا. تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما سمعتها عائشة تردد ذلك في عدة مجالس سألتها، قالت: ما هذا البيت ولماذا ترددينه دائما؟ فقالت هذه المرأة: إني كنت أمة مملوكة في حي من أحياء العرب، وكنت أخدمهم، فبعثوني يوما مع ابنتهم لتغتسل لأجل زواج لها. خرجت معها خارج البيوت، ذهبت تلك الفتاة مع هذه الخادم، ثم إن تلك الفتاة اختبأت وراء شيء لتغتسل، وجعلت ملابسها عند الخادم تحرسها، وكان من بين هذه الملابس وشاح هو الذي ستلبسه في عرسها، قماش من حرير وفيه ذهب، وهو الذي ستتزين به اليوم لزوجها، كان من ضمن الملابس. فأقبلت حدأه، حدأه طير يختطف اللحم مثل النسر والصقر، فلما رأت هذه الحدأة، لما رأت لمعان الوشاح الأحمر وما فيه من ذهب، ظنته قطعة لحم، فأقبلت بكل سرعة إليه والتقطته من الأرض ومضت. فلما خرجت البنت من مغتسلها وجعلت تلبس ثيابها ونظرت، وإذا أغلى شيء موجود ضمن اللباس غير موجود، الوشاح. فقالت لها: أين الوشاح؟ فقالت: أقبلت حدأة فاختطفته. فقالت: سبحان الله، ما وجدت كذبة يمكن أن تصدق غير هالكذبة، أقبل طير وأخذه. قولي إنك سرقتيه، أنك دفنتيه، أنك أعطيتيه لأحد يخفيه. فصاحت البنت بأهلها، فأقبلوا إلى هذه الأمة وهي تحلف لهم أن طيرا أخذه، وهم لا يصدقونها، كيف يأتي طير ينزل من السماء ويأخذه؟ أنت تعبثين بعقولنا. تقول: فلم يزالوا يضربونني ضربا شديدا وأنا أبكي بين أيديهم وأقسم أن طيرا أخذها، وهم لا يصدقون. تقول: حتى نزعوا ملابسي وفتشوني، حتى فتشوا قبلي، جعلوا يفتشونها تفتيشا وهي تبكي وتقسم أن الطير أخذها. تقول: فبينما هم يضربوني إذ أقبلت الحدأة وألقت علينا الوشاح، عرفت أنه ليس لحما، فقدر الله أن ترجع وأن تلقيه إليه. أقبلت الحدأة فألقت إلينا الوشاح، فلما رأوها بأعينهم تلقي إليهم الوشاح علموا أنهم ظلموني، فجعلوا يعتذرون إلي ثم أعتقوني، أصبحت حرة، أمري بيدي، أعتقوني. تقول: فلم يطب لي المقام عندهم، فمضيت حتى وصلت إلى المدينة. لما وصلت إلى المدينة تعرفت على الإسلام فأسلمت، ولم يكن لها في المدينة أهل ولا قريب ولا زوج ولا ولد، فكانت تجالس عائشة، وذكر أن هذه الأمة هي نفسها الأمة التي كانت تقم المسجد، كانت تدخل إلى المسجد أمة سوداء، وإذا رأت شيئا في المسجد يحتاج إلى تنظيف نظفته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراها ويعجب بشأنها، هي لم تأتي تطلب العلم كما يفعل أبو هريرة، ولم تقد جيشا كما يفعل خالد، ولم تجلس حاكمة بين المسلمين كما يفعل جمع من الصحابة، وإنما الذي تستطيع أن تقدمه للإسلام أن هذه المرأة كانت تقم المسجد. ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقدها ولم يدري أين ذهبت، كان يراها كل يوم أو يومين فإذا به يفقدها. فقال صلى الله عليه وسلم: أين الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد؟ قالوا: ماتت يا رسول الله، ماتت. قال: ماتت؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ كيف تموت وأنا لا أعلم؟ أنا الإمام الذي أصلي بكم، كيف تموت؟ ما صليت عليها، كيف؟ قالوا يا رسول الله ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك، ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم غسلوها وكفنوها وصلوا عليها هم ودفنوها، وقالوا ذلك احتقارا لشأنها، يعني هي ليست مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رجال لهم تأثيرهم، وبالتالي لو مات أحدهم لكان مستحقا أمره أن يوقظ لأجله النبي عليه الصلاة والسلام، لا، إنما احتقروا شأنها ورأوا أنها لا تستحق أن يوقظ لأجلها النبي عليه الصلاة والسلام آخر الليل، وإنما أنهوا أمرها كما ينهون أمر غيرها في حال نوم النبي عليه الصلاة والسلام أو سفره أو انشغاله. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: لا لا، دلوني على قبرها، دلوني على قبرها. إذ فاته أن يصلي عليها لا يريد أن يفوته الصلاة عليها وهي في قبرها، دلوني على قبرها. فدلوه صلى الله عليه وسلم على قبرها، فكبر صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وهي في قبرها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. أيها المؤمنون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فقط أن تصلي كما كان يصلي، أو أن تصوم كما كان يصوم، أو أن تحج وتعتمر كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. الاقتداء به في ابتسامته، الاقتداء به في رفقه، الاقتداء به في رحمته، الاقتداء به في لينه، في كرمه، في شفقته، في حنانه، في حسن تعامله، الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل شأنه. ولذلك جعل الله تعالى الرسل من البشر ليصح الاقتداء بهم، ولو شاء الله تعالى لجعلهم ملائكة، لكن الناس لا يستطيعون أن يقتدوا بملك ليس منهم، فلا يأكل كأكلهم ولا يشرب ولا ينكح ولا يتزوج، وإنما يقتدون ببشر، فجعل الله تعالى الرسل من البشر ليقتدي الناس بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ويقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام فقط بلسانه، وإنما إذا نزلته على واقعه صلى الله عليه وسلم وجدت هذه الرحمة بالعاصي عندما يتعامل معه، وجدتها مع الفقير، وجدتها مع الأمة السوداء التي لم يلتفت إليها الناس، وجدتها حتى مع أعداء صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الاهتداء بهديه. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. إن من أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه أن يقع العجب في قلب الإنسان الطائع، فيحتقر من كان يعمل بغير هذه الطاعة، وربما ظن أنه في الجنة وأن ذلك الشخص في النار. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا لما دعا ذلك الرجل على عبد الله الذي كان يسمى حمارا، لما دعا عليه لشربه الخمر قال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت ألا أنه يحب الله ورسوله. من أعظم الأمراض أن يقع في قلبك بكثرة طاعتك وحرصك على صلاتك وعبادتك أنك أفضل من فلان وفلان، والقلوب أمرها عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثلا من بني إسرائيل فذكر أن رجلا من بني إسرائيل كان رجلا عابدا وكان له أخ عاص، فكان هذا العابد يقوم من سجادته متوجها إلى توضئه فيمر بأخيه وإذا أخوه على معصية فكان يأمره وينهاه فلا يلتفت إليه ذلك الأخ ولا يستجيب لنصيحته، وإنما كلما نصحه قال له ذلك الأخ قال له إليك عني دعني وربي، يعني ليس لك شغل دعني وربي. فغضب هذا الطائع يوما وقد وقع في قلبه ما وقع من كثرة العبادة، فقال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، كأنه يحدد من تغفر له يا ربي ومن لا تغفر له. قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى في عليائه من ذا الذي يتألى علي، من هذا الذي يتأمر يأمرني أن أغفر لفلان وأن أترك فلانا، من هذا الذي يريد أن يصرف رحمتي إلى فلان أو يصرفها عن فلان، من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال ابن عباس راوي الحديث قال أو أبو هريرة قال قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، أفسدت عليه شأنه كله، فلا تحتقرن أحدا وإن أنسى فلا أنسى حادثة رأيتها بنفسي. دعيت قبل فترة لحضور احتفال لإحدى الجمعيات الخيرية لها أنشطة متعددة في عدد من الدول، فلما كان بعد صلاة الظهر فجئنا وإذا الموجودون عدد ممن لهم مجال في النشاط الخيري والدعوي، وعدد من رؤساء الجمعيات الخيرية ومن موظفيها، وعدد من المحسنين الذين يدعمونها، إضافة إلى عدد من القضاة والمشايخ والمسؤولين والوجهاء، وهم يعرضون أعمالهم وعدد مساجدهم وعدد الأيتام وما شابه ذلك. فخرجت لأجل أن أخذ شيئا من السيارة وإذا رجل قد سبقني قد خرج كان جالسا معنا في صدر المجلس وخرج قبلي، فخرجت لأخذ شيئا وإذا الرجل واقف في الخارج في الشمس يدخن وقد حلق شاربه ولحيته وثوبه يسحب على الأرض، وقع في قلبي قلت في نفسي هذا الرجل بهذا الحال الذي لم يصبر عن سيجارته وخرج من مجلس الذكر والخير الذي تحف فيه الملائكة الجالسين ويخرج ليأخذ سيجارة مع هذا الحال، ووقع في قلبي أقول ما الذي جاء به أصلا لهذا المجلس، هذا شيء وقع في نفسي من الشيطان من وسوسة الشيطان، وإن كنت لم أنطق بشيء. فأخذت حاجتي من السيارة ورجعت، فرجع هذا الرجل وجلس في مكانه ولاحظت أنهم يحتفون به كثيرا. فلما انتهى الحفل سألت أحد الإخوة المشرفين قلت له من هذا؟ قال هذا رجل قد بنى في الدولة الأفريقية الفلانية، بنى مسجدا ومدرسة ومستشفى كلفته 5 ملايين ريال، وهذا منذ 7 سنوات، وهو الذي منذ 7 سنوات يقوم على مصاريف تشغيلها، رواتب الإمام والمؤذن ومن يعملون في المسجد والمدرسين والأطباء والممرضين، التكلفة التشغيلية الشهرية يدفعها، وقد اشترط علينا ألا نقدم له درعا في أي حفل لما دعونا، وألا نذكر اسمه في موقعنا في الإنترنت، وألا نذكر اسمه ولا صورته في ما ننشره من مجلات تعرف بأنشطتنا، وألا نخبر أحدا بما فعل حتى اسمه لا أستطيع أن أخبرك باسمه. تعجبت والله من حرصه على الإخلاص لله تعالى وصدق نيته مع ربه سبحانه وتعالى، فلو رآه شخص ربما أعجب ذلك الشخص بعمله واحتقر هذا الرجل، وهذا الرجل بينه وبين الله من الأسرار والعمل الصالح، كم من حافظ القرآن حفظ القرآن بسببه، وكم من مريض شفي بسببه، وكم من طالب تخرج متعلما وكشف الله عنه ظلمات الجهل بسببه، وكم من تائب تاب في المسجد بسببه. وهو يقول لهم لا تخبروا أحدا باسمي. لذلك لا ينبغي أن تحتقر أحدا، إنما قدم له النصيحة وادعو الله تعالى له وأخلص لله سبحانه وتعالى في ذلك. نسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، واختم لنا ولهم بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، وضاعف له حسناته، وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال أهلنا المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عنهم الكروبات، اللهم ارفع عنهم الكروبات، اللهم اصلح أحوالهم، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وكل أهلنا في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى.